مرحبا ترح بتنت يا سرود واضيا وطيبة من جودها مرحبا ترح بتن وبلا قيود والنفوس الطيبة مقصودها مرحبا ترح بتن مثل الورود من بساتين تفوح ورودها يوم جود الناس من ماجودها مرحبا ترحب تنترقى سرود من كرمها ما تضيق حدودها